قال لا بل من عند الله تعالى. قال وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأنه قطعة قمر حتى يعرف ذلك منه. فلما جلست بين يديه قلت يا رسول الله إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وسلم. قال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. قال فقلت فإني أمسك سهمي الذي بخيبر. وقلت يا رسول الله إنما نجاني الله بالصدق وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت. قال فوالله ما أعلم أحدا من المسلمين أبلاه الله من الصدق بالحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أحسن مما أبلاني الله تعالى. والله ما تعمدت كاذبة منذ قلت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو أن يحفظني الله عز وجل فيما بقي. قال وأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم. هذا الموقف العظيم الذي سمعتموه في هذه القصة العظيمة التي حصلت لهؤلاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، فيها عظة وعبرة لكل مسلم في مواقف كثيرة منها في مواضع متعددة. أولا أن هؤلاء تخلفوا عن غزوة في وقت فيه شيء من الصعوبة والمشقة والتعب على الناس، ومع هذا فالناس كانوا يسارعون بالاستجابة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ولا يصرفهم حب الطعام والراحة أو الخوف من المشقة عن داعي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالصحابة خرجوا بأعداد كثيرة وهم يعرفون بعد المسافة وحرارة الجو وكثرة العدو، مع أن الوقت وقت طيب الثمار وهو أمر ينتظره الناس طيلة العام. وهذه الأمور تدل على أن حب الله تعالى وحب رسوله صلى الله عليه وسلم كان هو أغلى شيء عندهم، وهذا يجد به الإنسان حلاوة الإيمان. فإن أحد الثلاثة التي يجد الإنسان فيها حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إلى المرء من كل شيء غيرهما، حتى أحب إلى الإنسان من نفسه. الأمر الثاني هي العظة والعبرة من هؤلاء الثلاثة الذين تخلفوا مع أنهم من أهل الصلاح ورغبتهم في الخير وكانوا يتهيئون للرحيل والمشاركة مع توفر الزاد والراحلة عنده، ولكنه التسويف، سوف أذهب ولا مانع عنده، حتى أنه تطول به الأمر فتثاقل. الأمر الثالث هو تفتيش النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته حتى سأل عنهم في تلك المعركة، لما أنه توقف واستقر وفتش الناس وهم آلاف، ومع هذا أين فلان أين فلان، حتى قال أين كان. الأمر الثالث أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم يدافعون عما يعرفونه بالصدق، فمعاذ رضي الله تعالى عنه دافع عن كعب وقال ما علمنا عليه إلا الخير، وهذا مصداق قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. الأمر الرابع تسلط الشيطان على الإنسان وعرضه بضاعته عليه في المواقف الحرجة لعله أن يغيه، حيث أن كعبا صار يفكر فيما يواجه به النبي صلى الله عليه وسلم حتى أنه فكر في الكذب، ولكنه لما أقبل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أدرك أن الكذب لا ينجي وأن الصدق منجى، وأن الإنسان إذا صدق وتحرى الصدق كتبه الله عنده صديقا، وأن الإنسان إذا كذب وتحرى الكذب كتبه الله عنده كذابا. الأمر الخامس صور النفاق التي حصلت أمام كعب عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي صور كثيرة، حيث جاء الناس الذين تخلفوا عن هذه المعركة يعتذرون للنبي صلى الله عليه وسلم واحدا واحدا ويحلفون، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل ظاهرهم ويستغفر لهم ويكل أمرهم إلى الله، وهذا من حسن تعامله عليه الصلاة والسلام مع الناس، فإنه له الظاهر والله يتولى السرائر. والنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم الغيب إلا ما علمه الله إياه مما يوحي به إليه. الأمر السادس موقف كعب أمام النبي صلى الله عليه وسلم كان غاية الوضوح والصراحة، والنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعرف كعب استقبله بصورة غير الصورة التي كان يستقبل بها الناس، فتبسم في وجهه تبسم المعاتب المغضب، نظرة استغراب وتبسم تعجب لا تبسم فرح، فما كان من كعب رضي الله عنه إلا أن أعطاه الأمر عليه، قال ما كنت أفرغ مني عندما أردتم التجهز للغد، وما كنت أيسر مالا ولا مركوبا مني في هذا الظرف. هذا هو أمري لا عذر لي، ليس لي عذر، أنا فارغ والتجهيزات متوفرة، عندي بعيرين وعندي طعام وعندي خير، لكن هذا الذي حصل. فتركه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن هذا صادق ما يقول، شهد على صدقه. فلما قام مسكه الناس وقالوا ليش تقول الكلام هذا؟ لماذا ما قلت مثل الناس اللي قبلك واللي قدامك؟ كلهم كذبوا ومشوا الأمور ولا صار فيها أي عتاب ولا فيها أي ملامة ولا. فما زالوا به يحاولون أن يتلوه، يقول حتى هممت أن أرجع وأكذب نفسي. وهكذا جلساء السوء، الإنسان قد يكون في خير لكن يحاولون أن يصرفوه عنه وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعه. يقول فدفعتهم فما أعلنت إلا وقد أعلن النبي صلى الله عليه وسلم المقاطعة وأمر الناس أن لا يكلمونا، وهذا الطامة وهذا المصيبة. الأخ والعم وابن العم والقريب والصاحب والصديق والعزيز كلهم صاروا غرباء علينا، وهذا موقف في غاية الصعوبة. صاحب كعب كانوا كبار السن جلسوا عند زوجاتهم يصيحوا ويبكوا، هو كان نشيطه لا يزال أشب منهم، فكان يذهب يصلي مع الناس ويدخل الأسواق. يقول تنكر لنا كل شيء حتى الأرض التي نمشي عليها كأنها غير الأرض التي نعرفها. وهذا دليل على أن الإنسان مدني بطبعه، يألف ويؤلف، فإذا نفر منه ما حوله أو من حوله ضاقت عليه الدنيا ولو كانت مد البصر، حتى البرية ضاقت عليه، لا يطمئن في مشي ولا جلوس ولا نوم ولا راحة. وأخبر الله تعالى عنهم أنها ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم حتى أنفسهم تنكرت لهم، صار لا يعرف نفسه. وهذا الحرب شديدة، ولهذا تلاحظون أن الحرب النفسية في هذا الزمن من أقوى أنواع الأسلحة التي تنفذ إلى نفوس الأعداء هي الحرب النفسية، وهؤلاء أصابهم نوع منها، فالأرض تحاربهم ومن حولهم يحاربونهم، بل داخل نفسك تحارب. لكن هؤلاء ما جزوا وما سخفوا، وإنما فوضوا أمرهم إلى الله وتوكلوا على الله ولجأوا إلى الله يتضرعون إليه ويسألونه ليلا ونهارا. ومن الابتلاءات والامتحانات أن يأتي إليك شخص يعرض عليك المساعدة والتكريم وأنت في هذا الظرف الشديد، ماذا ستقابل هذا المعروف؟ المعتاد أنك سترحبه وتشكره وتستجيب له، لكن لأن شعبا صاحب عقيدة وصاحب إيمان وجاءه الكتاب من حاكم كافر يعرض عليه أن يكرمه، أخذ هذا الخطاب وأحرقه حتى ينقطع أثره ولا يفكر أنه يقرأه ثانية أو يزوج يقرأه ثانية فيعاود لعله يتصل بذلك الملك الذي سيفقد عليه دينه وسيفقد عليه كل خير حصله ويختم له بخاتمة سيئة. فهذا من أعظم الابتلاءات والامتحان الذي يواجه الإنسان في الظرف الشديد. ولما مضى 40 يوم جاءت البلوى الثالثة وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليهم بأن يعتزلوا نساءهم. لماذا يعتزل؟ يعني حرمت عليهم. قال لا، لكن لا تقربوهن حتى يقدر الله شيئا. فقال كعب لامرأتي الحقي بأهلي انتظري عندهم وجلسي عندهم حتى يفرجها الله. امرأة هلال ذهبت الى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت ان هلال لا يخدم نفسه، احتاج الى من يخدمه، هل اخدمه؟ قال نعم. فجاء الناس المرة الرابعة والابتلاء الرابع الى كعب وقالوا خل امرأتك، ارسل امرأتك او اذهب انت واستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم ان تخدمك. قال وماذا سيقول لي وانا شاذ؟ اخشى ان يكون امرا غير الذي قال لكعب او لامرأة كعب، لا ابقى على ما انا عليه وسيفردها الله جل وعلا. هذه مواقف عبر يا اخواني، مواقف عبر لكل انسان، بحيث انه لا بد ان يصبر على ما يصيبه وان يعلم ان النصر مع الصبر وأن الفرج مع الكرب وأنه لن يغلب عسر يسرين. كل أزمة لا بد أن تنفرج وكل ضائقة لا بد أن تنتهي، لكن الواجب على الإنسان أن يسلك المسالك الصحيحة باللجوء إلى من بيده الأمر. مهما كانت الضائقة من مرض أو فقر أو مصيبة في ولد أو مصيبة في أهل أو مصيبة عامة تصيب الناس أو شدة وبلاء أو فتنة تقع في الأرض، لكل شيء نهاية، لكن يجب على الإنسان أولا أن يتعامل معها بالصبر، الأمر الثاني أن يتعامل معها باللجوء إلى الله بالدعاء. الاستعادة واللجوء إلى الله هو المفرج، أن لا ملجأ من الله إلا إليه، لا مفر من الله إلا إلى الله. إذا أصابتك مصيبة إلى أين تفر؟ هل إلى مخلوق؟ لن يفيدك بشيء. إذا أصبت بمكروه هل تفر إلى الطبيب أو تفر إلى زيد أو عمرو أو فلان أو علان؟ إلجأ وفر إلى من أوجدها واطلب منه ان يزيله. وهذا هو الذي عمل هؤلاء الثلاثة، فعلموا ان لا ملجأ من الله الا اليه، فكشف عنهم ما بهم وفرج عنهم مصيبتهم وجاءت البشارة بتوبتهم وتبرئتهم من فوق 7 سنوات وصارت قرآنا يتعبد به لله ويذكرون ويترضى عنهم، بينما عدد من الصحابة رضي الله تعالى عنهم جميعا لم يذكروا ولم يترضى عنهم. فلأن هؤلاء صدقوا وصبروا ولجأوا إلى الله فرج الله تعالى عنهم كربتهم وقبل توبتهم وأزال حوبتهم. وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا. إن الله هو التواب الرحيم. إذا عرفت أن ربك تواب فإنه يقبل التوبة، وإذا عرفت أنه رحيم فإنك تطمع في رحمته. ولهذا بعد هذه الآية أمرنا ربنا بخطاب خاص بنا نحن المؤمنين، فقال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. مثل هؤلاء الذين صدقوا، اتقوا الله، التزموا بالعوامر والنواهي وتقيدوا بها وكونوا مع الصادقين، لا تكونوا مع الكذبة، فإن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. يقول الحسن البصري: إن أردت أن تكون مع الصادقين فعليك بالزهد في الدنيا والكف عن أهل الملة، أي الابتعاد عن كل أمر فيه شبهة أو غلط. نسأل الله جل وعلا بأسمائه وصفاته أن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يغفر لنا ذنوبنا وخطايانا وإسرافنا في أمرنا، وأن يثبت أقدامنا وينصرنا على القوم الكافرين، وأن يتوب علينا، وأن يكتبنا مع الصديقين ومع الصادقين ومع الذين يبعثهم الله مع المنعم عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول: إنه يقرأ القرآن وهو مضطجع على الفراش أو مستلقي على ظهره، هل يجوز؟ نقول نعم، يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. تذكر الله تعالى على كل حال واقرأ القرآن ولو كنت مضطجعا أو مستلقيا. يقول: إذا حضرت صلاة الجمعة ونحن على ظهر الباخرة كيف نصلي؟ تصلون ظهرا ولا تصلون جمعة. المسافر لا تصح منه جمعة. لأن من شرط الجمعة أن يكون أهلها مستقرين، من شرط صحة الجمعة أن يكون الناس في محل مستقرين فيه، محل إقامة. ولهذا لا تصح الجمعة في البراري، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصليها إذا كان في طريق سفره، ولم يصليها يوم عرفة، وإنما صلى ظهرا. فلو صليتم جمعة لم تصح، ويلزمكم أن تعيدوها ظهرا. هذا يقول: انه قام بالطواف ثم اراد السعي، يقول: حدث لي وسواس جعلني لا اذكر كم من الاشواط سعيت، ولا اعلم متى ابدا او انتهي، واستمر ذلك حتى اقيمت الصلاه الظهر، فقلت اصلي اولا فصليت، ثم قلت اسعى مره اخرى على سبيل الاحتياط لعلي أن أكون قد أخطأت في السعي الأول، فهل هذا السعي الذي على سبيل الاحتياط جائز أم لا؟ وهل الفصل بين الطواف والسعي جائز؟ الطواف صحيح وسعي صحيح ولا شيء فيه إن شاء الله، لكن أود أن ننبه إلى مسألة الوسواس، وهو أن الشيطان إذا رأى من العبد خيرا أراد أن يصرفه، فهو رأى فيك الخير وحب الخير فأراد أن يلعب عليك، ولأنه لا يستطيع أن يصرفك عن العبادة قال أكدها علي بطريق آخر وهو أشككه فيها، بدلا من أن يسعى 7 أشواط يسعى 14 شهر أو أكثر. فالواجب على الإنسان أن ينتبه في عبادته، وإذا كان عنده شيء من هذه الخواطر يعقد أصابعه السعي 7 فقط، أو يجعل معه وسيلة يحسب بها حتى يزول عنه ما يجد من هذه الوساوس. وما فعلته من السعي إن شاء الله أنه صحيح ولا شيء عليه، لكن اعلم أن هذه الوساوس إنما هي من الشيطان، والواجب عليك أن تطردها بالاستعادة بالله من الشيطان وعدم الالتفات لهذه الخواطر والوساوس.